إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى كلامه عن الخوارج ورده عليهم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الفاسق الملي الذي هو يعني رجل من أهل الملة، من أهل ملة الإسلام، ممن يتلفظ بالشهادتين ويؤدي يعني بعضا من أعمال الإيمان وأعمال الإسلام، لكنه وقع في بعض الكبائر، يعني شخص معه أصل الإيمان الذي يعصمه من الخلود في النار، لكنه يقع في بعض الكبائر وليس تائبا منها، فهذا يسميه أهل السنة الفاسق الملي، أو يسمونه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو أنه مؤمن ناقص الإيمان، فله هذه الأسماء، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لأنه معه يعني قدر من الإيمان يعصمه من الخلود في النار، لكن ليس معه القدر الذي يمنعه من دخول النار، فهو يقع في بعض كبائر الذنوب. فذكر أن هذا القسم هو يعني مما تنازع الناس في اسمه وفي حكمه، الناس تنازعوا في اسمه وتنازعوا في حكمه، فهذا اسمه عند السلف الصالح ومن وافقهم يسمونه يعني مؤمنا ناقص الإيمان ونحو ذلك من الأسماء، لكن عندنا الخوارج سموه كافرا، والمعتزلة يعني يسمونه مؤمنا في الدنيا لكن يعتقدون أنه في الآخرة مع الكافرين ويخلد في النار، وعندنا المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. شرحنا هذا الأمر في الدرس الماضي. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. كل الخلاف في موضوع الفاسق الملي اللي هو موضوع يعني مرتكب الكبيرة، الخلاف فيه هو أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين، يعني في مسائل العقيدة. فيوضح هنا الكلام عن الخوارج وكيف أنهم خالفوا الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. قال: فنقول لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسار علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى العراق، وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور. يوم الجمل معركة التي وقعت بين جيش علي رضي الله عنه في جهة، والجيش المقابل كان فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما وآخرون من الصحابة. ثم حصلت معركة أخرى وهي معركة صفين بين جيش علي رضي الله عنه ومن معه، وكانوا أهل العراق، وجيش الشام وفيه معاوية رضي الله عنه ومن معه. قال: خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا. لما حصلت هذه الفرقة بين الصحابة رضي الله عنهم، ففي هذا الوقت خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا، الذين يعني يكفرون ويضللون الطائفتين جميعا من الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم وذكر حكمهم. النبي صلى الله عليه وسلم مما أطلعه الله تعالى عليه من الغيوب أو الأمور المستقبلية، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على حدوث هذه الأمور وأخبر عنها الصحابة رضي الله عنه وذكر حكمهم. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، يعني من 10 أسانيد أو 10 طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه 10 أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد، وروى البخاري منها 10 أوجه. يعني هذه الأسانيد 10 أخرجها مسلم في صحيحه، والبخاري أخرج بعضا منها. وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخر. حديث الخوارج يعني له طرق، بعضها في البخاري ومسلم، وأصحاب السنن والمسانيد رووا طرقا أخرى. ومن أصح حديثهم حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه، وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. علي رضي الله عنه يقول: لو حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن أكذب في حديثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أحدثكم به عن نفسي أو أكلمكم به عن نفسي يعني في وقت حرب أو كذا، فإن الحرب خدعة، قد يكون فيه تعريض، قد يكون فيه كذا، يعني لظروف تستدعيه، لكن في إذا أخبرتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أحدث عنه إلا صادقا. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. أحداث الأسنان يعني صغار السن، سفهاء الأحلام يعني ضعفاء العقل والفهم، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يعني يقولون كلاما يعني حقا في ظاهره لكنهم يريدون به الباطل، يستشهدون ببعض الآيات وبعض الأحاديث لكن ينزلونها في غير موضعه. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج هؤلاء الخوارج، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين، وأمر بقتالهم، وهذا يعني تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بضلال الخوارج. قال: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أدم مقروض لم تحصل من ترابها. بذهيبة يعني قطعة ذهب في جلد، قطعة ذهب يعني مغلفة بجلد لم تحصل من ترابها، يعني قطعة سبيكة يعني خارجة من الأرض قبل أن من التبر، يعني قبل أن تصفى وتصهر ويستخلص منها الذهب أو كذا. فقال: فقسمها بين 4 نفر. كان علي رضي الله عنه في اليمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن قاضيا ومعلما وأميرا في اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن، يعني أرسل إليها عددا من أصحابه، أرسل معاذا وأبا موسى وعليا وآخرين. فعلي رضي الله عنه أرسل هذا الذهب من اليمن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر. فقال رجل من أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلاء. رجل كان موجودا مع الصحابة قال: كنا أحق بهذا، كنا أحق بهذا من هؤلاء. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة، يعني يصف صفته الخلقية، غائر العينين، العينان داخلتان إلى الداخل، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، جبهته يعني بارزة، كث اللحية محلوق الرأس، لحيته كثيفة ومحلوق الرأس، مشمر الإزار يعني إزاره مرفوع إلى نصف الساق أو أكثر. فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال: لا، لعله أن يكون يصلي، يعني لعله من المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقتل المصلين. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشد ويعلم صلى الله عليه وسلم أن نحكم على الناس يعني بحسب ظواهرهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف، يعني الرجل هو مدبر، يعني قد نظر إلى قفاه يعني إلى ظهره يعني وهو مدبر أو منصرف. فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من ضئضئه يعني من صلبه أو من ذريته، وتأتي أيضا بمعنى يعني ممن هم على شاكلته يعني وممن هم على طريقته، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني لأهلكنهم أو لأبيدنهم كما يعني أباد الله تعالى عادا وأهلكهم عن آخرهم. قال اللفظ لمسلم، هذه رواية في صحيح مسلم. طبعا الغرض من إيراد هذه الأحاديث بيان أن الخوارج ضالون، وقد ضللهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الأمة من ضلالهم وانحرافهم وأخبر عنهم قبل مجيئهم. قال: ولمسلم في بعض الطرق عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس في حين اختلاف يعني من الناس وفي حين انقسام بين المؤمنين، سيماهم التحليق، سيماهم يعني علامتهم التحليق، أنهم دائما يحلقون رؤوسهم، أنهم يحلقون رؤوسهم، وهذا أخذ منه الفقهاء يعني كراهة التشبه بأهل البدع، يعني أن الخوارج سيماهم التحليق، ليس في هذا يعني تحريم حلق الرأس، ولكن فيه كراهة أن يكون الحلق سيما للإنسان، يعني علامة له، يعني دائما يحلق رأسه، الحلق اللي هو إزالة الشعر بالمرة، يعني بعض الناس يكون سيماه يعني علامته التحليق، دائما يحلق رأسه يعني بالمرة. فأصل الحلق مباح، يعني لو فعله الإنسان في بعض الأحيان أن يزيل شعره بالمرة، والحلق يعني مشروع في وقت النسك في الحج والعمرة، النبي صلى الله عليه وسلم حلق، ولكن أن تكون سيما للإنسان يعني علامة دائمة له أنه دائما يعني لا يرى إلا حليقا، حليق الرأس، فهذا من علامة أهل البدع. نعم إن شاء الله. لو أخونا احتاج توقيع أو شيء إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، حاضر، الله يجزيكم، الله يكرمكم يا رب، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، الله يبارك عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق، ثم قال شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال أبو سعيد أنتم قتلتموهم يا أهل العراق، يعني لأن الخوارج لما خرجوا في وقت فرقة بين المسلمين كان جيش العراق وجيش الشام، جيش العراق مع علي رضي الله عنه، جيش الشام كانوا مع معاوية رضي الله عنه، والذين قاتلوا الخوارج هم أهل العراق، جيش العراق هم الذين قاتلوا الخوارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني أقرب الطائفتين إلى الحق. فهذا فيه يعني إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الخصومة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كان أقرب الطائفتين إلى الحق هو إيه؟ علي رضي الله عنه ومن معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أدنى الطائفتين إلى الحق هم الذين يقتلون الخوارج، والذين قتلوا الخوارج هم إيه؟ جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وفي لفظ له تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. قال وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة، وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من اقتتالهما، وأن اقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلي بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم، وأن قتال الخوارج مما أمر به صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. فأخبرها هنا يعني أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج الخوارج وأنهم يخرجون في وقت فرقة بين المؤمنين، وأن الفريق الذي يقتلهم هو أقرب الفريقين إلى الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. وأصلح الله تعالى بين أهل الشام وأهل العراق بالحسن بن علي رضي الله عنه، وذلك أن علي رضي الله عنه ولي الخلافة مدة خلافته، وكان يعني في كان المؤمنون يعني متفرقين في ذلك الوقت، فريق مع علي وأهل العراق وفريق مع معاوية وأهل الشام. فبعد مقتل علي رضي الله عنه على يد الخوارج، الذي قتل علي هو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، ضرب علي رضي الله عنه بالسيف وهو يصلي صلاة الفجر، وقتل علي رضي الله عنه، فتولى الخلافة بعده ابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما 6 أشهر. وكان هذا في يعني سنة يعني 6 أشهر، يعني في آخر سنة 40 وأول أوائل سنة 41 للهجرة النبوية. فلما كان في شهر ربيع الأول في سنة 41 للهجرة، تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وذهب إلى معاوية يعني في الشام، ومعاوية أكرم الحسن وأحسن إليه وأحسن وفادته، واجتمعت كلمة المسلمين واصطلح المسلمون جميعا على إمام واحد وهو معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. وسمي هذا العام اللي هو عام 41 للهجرة سمي عام الجماعة، سمي عام الجماعة. وكثير من يعني من المؤرخين ومن علماء المسلمين يعدون الأشهر 6 التي وليها الحسن، يعدونها من ضمن الخلافة الراشدة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول سنة 11 للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم توفي يعني في اليوم 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وفي مثل هذا اليوم في سنة 41 للهجرة النبوية يعني كان تنازل الحسن ابن علي لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة، يعني بعد مضي كم عاما؟ 30 عاما بالضبط، منها 6 أشهر اللي هي أيام خلافة الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، وقال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما، تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، يعني يتوارثه الأبناء عن الآباء. وبالفعل بدأت مرحلة الملك العاض بعد 30 عاما بالضبط، وآخر 30 عاما كانت فترة الحسن رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الحسن بأنه سيد، وأثنى على صنيعه الذي هو الإصلاح بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. طبعا بالنسبة لمسألة قتال الخوارج، ولعله يأتينا يعني إشارة بعد ذلك، يعني القصد يعني أن الخوارج عندما خرجوا كفروا عثمان وكفروا عليا وكفروا معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص وأبا موسى رضي الله عنهم، وكفروا الصحابة وكفروا الفريقين المتقاتلين، واحتجوا بأدلة سيأتي الرد عليها. قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقالوا كل من تقاتل من المؤمنين فقد كفر، وجعلوه كفرا أكبر يخرجه من الملة. وقالوا: إن الله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والصحابة عندما اختلفوا حكموا أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، أبو موسى كان حكما من جهة علي وعمر بن العاص كان حكما من جهة معاوية رضي الله عنه، فقالوا: يحكمون الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروا عليا ومعاوية والحكمين وكذا، وكان سبب ضلالهم أنهم يعني استقلوا بفهمهم للقرآن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ضللوا فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن. فكان الخوارج كان عددهم نحو من 26 ألفا تقريبا، كما ذكر المؤرخون قالوا كانوا نحو من 26 ألفا. فناظرهم علي رضي الله عنه، اجتمع الخوارج لقتال الصحابة، فطلب الصحابة أن يناظروهم أولا. نظرهم علي رضي الله عنه، ونظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومناظرة طويلة، وأجابوا عن شبهاتهم وفهمهم الفاسد لهذه الآيات التي يعني ضلوا في فهمها. فرجع منهم نحو 20 ألفا عادوا إلى الحق بعد المناظرة، وهذا يبين أهمية الجدال بالحجة وبالتي هي أحسن. بعد أن جادلهم، خاصة بعد جدال ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج، يعني ناقشهم مناقشة طويلة وأجاب عن يعني عما ضلوا في فهمه من آيات القرآن، فرجع منهم نحو 20 ألفا، وبقي منهم 6 آلاف أصروا على موقفهم، وهؤلاء هم الذين قاتلهم جيش علي رضي الله عنهم، أصروا على موقفهم من تكفير الصحابة وتضليلهم وكذا، قاتلهم جيش علي رضي الله عنه، ويعني قتلوا بعضهم، وبعضهم يعني فر وهرب وكذا، وبقاياهم هم الذين استمر يعني خروج مذهب يعني خروج من ينتحل يعني مذهب الخوارج بعد ذلك، من بقايا هؤلاء ومن تأثر بضلالاتهم إلى يومنا هذا. فالقصد هنا شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يستدل بهذا على أن الفريقين المتقاتلين من الصحابة، كلا الفريقين كانوا من المؤمنين رغم اقتتالهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مؤمنين، قال عن الحسن: سيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فمعناه أن الفريقين المتقاتلين كلاهما كان من المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم عندما قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين رغم اقتتالهم. طب كيف نوفق الآن بين قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والحديث يعني طائفتين عظيمتين من المؤمنين من جهة، وبين قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كيف يكونون كافرين ومؤمنين في نفس الوقت؟ لأن يحمل الكفر هنا على أنه الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فقتال المؤمن كفر يعني كفر أصغر لا يخرج عن الملة، وهذا في حق الفريق المخطئ أو الذي يقاتل يعني وهو على خطأ أو على باطل، أما الفريق الذي يقاتل في جهة الحق والدفاع عن الحق فهذا يعني مأجور، لأن الله تعالى قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فالذي يقاتل يدافع عن الحق هذا مأجور، والذي يدافع عن يعني والذي يقاتل في الفريق يعني المخطئ فيعني إما أن يكون من باب الذنب والمعصية الذي هو الكفر الأصغر، وإما أيضا أن يكون مجتهدا مأجورا أجرا واحدا إذا كان يعني من كان في الفريق الثاني يقاتل أهل الحق وهو يعني اجتهد فأخطأ وظن أنه هو الذي على الحق وأن الفريق الآخر هو الذي بغى عليه فيكون مجتهدا مخطئا، فإذا يعني قد يقع الاقتتال بين المؤمنين ويكون الفريقان المتقاتلين ما بين مأجور أجرا واحدا ومأجور أجرين، ومن كان يعني مذنبا منهم بالقتال فإنه يكون من إيه؟ من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة لأنه مصف بالإيمان رغم اقتتاله. فإذا اصطلاح الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من اقتتالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن ووصفه بالسيادة حيث وفقه الله تعالى للإصلاح بين الطائفتين ولجمع الكلمة، وأنه عند الاقتتال فإن أقرب الطائفتين إلى الحق هم علي رضي الله عنه وأصحابه. وقتال الخوارج كان مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق الصحابة على قتال الخوارج. قال وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء. الخوارج يقال لهم الحرورية نسبة إلى مكان بالعراق يقال له حروراء وهو المكان الذي خرجوا فيه، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك، وكان المعركة التي وقعت بين الصحابة وبين الخوارج في منطقة النهروان فيقال لهم أهل النهروان أيضا. ومن أصنافهم الإباضية أو الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، الإباضية الذين لا يزالون يوجدون الآن في عمان وفي منطقة زنجبار في إفريقيا وفي الجزائر ويعني بعض المناطق في ليبيا وفي الجزائر يوجدون هؤلاء الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، وهؤلاء فرقة من الخوارج. والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أصحاب نجدة الحروري، فهؤلاء كانوا من زعماء الخوارج، كانوا من زعماء الخوارج عبد الله بن إباض ونافع بن الأزرق ونجدة الحروري، هؤلاء كانوا زعماء الخوارج وأئمتهم. وأتباعهم يعني اختلفوا فيما بينهم في مسائل فصاروا انقسموا إلى فرق إباضية وأزارقة ونجدات. قال وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب. أول فريق كفر أهل القبلة، كفر المسلمين بالذنوب أو بما يرونه هم من الذنوب، يعني حتى بعض المسائل هم يرونها ذنبا وهي ليست بذنب فكفروا بها الصحابة، يعني زي تحكيم الصحابة لأبي موسى وعمر بن العاص يحكموا بين الفريقين المختصمين فهذا ليس بذنب، إذا حصل خصومة بين طائفتين فحكموا شخصا ليحكم بينهم بشرع الله فهم عدوا ذلك ذنبا وعدوه كفرا وهو أصلا ليس بذنب وليس بكفر، وكفروا أيضا بالذنوب التي يعني متفق على أنها ذنوب كفروا بها أيضا. واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم. الخوارج قتلوا علي رضي الله عنه واستحلوا قتل علي رضي الله عنه، والذي قتل علي هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي أحد هؤلاء الخوارج. وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة. هؤلاء الخوارج كانوا مجتهدين في العبادة، كثير الصلاة وكثير تلاوة القرآن، ولكنهم كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة. فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. فهذا بداية ضلال الخوارج، وأصل مذهبهم أنهم اعتقدوا أن الناس ليسوا إلا قسمين: مؤمن وكافر، والمؤمن هو من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، ومن عداه فهو كافر. فكل من فعل حراما أو ترك واجبا فهو ليس بمؤمن، فبالتالي هو كافر، والكافر مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، جعلوا كل من خالف قولهم جعلوه كافرا لأنه خالف يعني طريقته. فقالوا: إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. ادعوا أن عثمان وعلي رضي الله عنهما ظلموا بزعمهم، والظلم عندهم كفر. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. إذن يعني ذكرنا نبذة تاريخية عن نشأة الخوارج، بعد ذلك مناقشة مذهب الخوارج في الإيمان وبيان بطلان هذا المذهب الذي ذهبوا إليه من تكفير المسلمين بالذنوب أو بالكبائر. قال: ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. طيب، أول دليل قال: فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله. يبقى نرد عليهم أولا لأن الله تعالى أمر بقطع يد السارق، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلو كانت السرقة ردة عن الدين لكان مأمورا بقتل السارق لأنه مرتد عن الدين على مذهب الخوارج، لكن الله تعالى لم يأمر بقتل السارق وإنما أمر بقطع يده، ولو كان مرتدا لأمر بقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل بها. فالمسلم لا يقتل إلا بواحدة من هذه الثلاث: إما أن يكفر بعد إسلامه، أو يزني وهو محصن يعني سبق له الزواج، أو يقتل نفسا فيقتل بها قصاصا. قال: وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية 100 جلدة، ولو كان كافرين لأمر بقتلهما. الله تعالى قال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولو كان الزنا كفرا وخروجا عن الدين لأمر بقتل الزاني والزانية. وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة 80 جلدة، ولو كان كافرا لأمر بقتله. كل هذه أدلة فيها رد على الخوارج. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله، بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر، وكان اسمه عبد الله حمارا، كان يدعى حمارا يعني يلقب بحمار، واسمه عبد الله يعني اسمه عبد الله ولقبه حمار. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل كان دائما يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دائما يمزح ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كثيرا ما يؤتى به قد شرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بجلده فيجلد ويعود بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتي به إليه يعني يؤتى به سكران وكذا قد شرب الخمر جلده النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي به إليه مرة فلعنه رجل، رجل لعنه، قال يعني أحد الحاضرين قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، رغم أنه يشرب الخمر لكنه يحب الله ورسوله، يعني تضعف نفسه، فذنبه يعني من جهة ضعف النفس يعني أمام شهواتها وكذا، لكن ليس عن يعني بغض للدين ولا كذا، بل هو يعني يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني تضعف نفسه ويزل ويخطئ. قال فنهى عن لعنه بعينه، طبعا النهي عن اللعن هنا يعني لعن معين، أن يقال يعني لعنة الله على فلان الفلاني بعينه، لكن إذا قال شخص يعني لعن الله من شرب الخمر على سبيل العموم يعني بدون تحديد شخص بعينه، فلعن اللعن على سبيل العموم لمن ورد لعنه في كتاب الله وفي سنة رسوله فهو جائز، لكن لعن شخص معين هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك تفصيل يعني مسألة فقهية، مسألة لعن معين يعني متى تجوز ومتى يعني ينهى عنه، لكن القصد أنه في حق يعني مسلم معين، في حق مسلم معين أذنب ذنبا وإن كان قد يعني ورد اللعن على سبيل العموم لمن فعل هذا الذنب فلا نلعن هذا الشخص المعين. قال فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من شرب الخمر على سبيل العموم، ولكن هذا الشخص المعين نهى عن لعنه وشهد له أنه يحب الله ورسوله. قال وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة منسوخ، لأن هذا أتى به ثلاث مرار، وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث. هذا حديث ورد يعني في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاقتلوه، قالها في الثالثة أو في الرابعة، ثم قال في الثالثة أو الرابعة فإذا شرب الخمر فاقتلوه، في الثالثة أو الرابعة. الإمام الترمذي رحمه الله يعني روى هذا الحديث وذكر أن هذا الحديث مما يعني اتفق أهل العلم على يعني أنه لا يعمل به على ظاهره، يعني لم يعملوا به ولم يحكم أحد بقتل شارب الخمر ولو كان في الرابعة أو الخامسة، يعني رغم ورود هذا الحديث العلماء لا يمكن أن يتركوا العمل بحديث إلا بحجة أقوى منه. الأصل أن الحديث يعمل به ويحتج به إذا كان صحيحا، ولا يترك العمل بحديث إلا لأنه منسوخ أو هناك ما هو أقوى يعني منه فيكون الحديث مؤولا أو كذا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا الحديث مما أعيى الأئمة الكبار جوابه، لأن الكبار كيف يجيبون عن هذا الحديث، يعني عندهم حديث صريح يأمرهم بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، ومع ذلك يعني لماذا لا يحكمون بقتله؟ فقال من ضمن ما يجاب به أن هذا الرجل الذي هو الذي يقال له حمار أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث مرات ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، فيقول يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة مع أنه أمر بهذا، رأي شيخ الإسلام هنا في التوفيق يعني بين النصوص يقول إن هذا ينسخ وجوب قتل شارب الخمر، وقال فاقتلوه، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل شارب الخمر الذي شرب الخمر أكثر من 3 مرات لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب. قال: ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، يعني لكن يجوز للحاكم أن يقتله تعزيرا، يعني بعد 3 أو 4 على سبيل التعزير، وليس على سبيل التعزير جوازا، وليس على أنه يجب قتله في هذه الحالة. قال: فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، يعني لو شخص معين تكرر منه شرب الخمر ورأى الإمام مصلحة في قتله، إمام الحاكم المسلم يعني في دولة فيها حكم يعني بشريعة الإسلام وكذا، ورأى الحاكم قتل يعني من أكثر من شرب الخمر بعد 3 أو 4 فله ذلك جوازا وليس على سبيل الوجوب. قال: فإنما بين 40 إلى 80 ليس حدا مقدرا في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في 1 روايتين. يعني بالنسبة لمسألة حد شارب الخمر ما هو، فيقول أصح أقوال العلماء أن حد شارب الخمر هو 40 جلدة، 40 جلدة، ولكن ورد أن شارب الخمر جلد 80 جلدة، فقال ما بين 40 إلى 80 هذا على سبيل التعزير، يعني الحد هو 40 جلدة، وال40 الثانية هي على سبيل التعزير، يجوز أن يأتي بها الإمام ويجوز أن يقتصر على 40. قال: وهذا القول الصحيح، ويعني وهو في مذهب الشافعي وأحمد في 1 الروايتين، يعني أن حد شرب الخمر يكون 40 جلدة فقط، ويجوز للحاكم أن يزيدها إلى 80 على سبيل التعزير. قال: بل الزيادة على 40 إلى 80 ترجع إلى اجتهاد الإمام، فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير. يعني الزيادة على 40 إلى 80 هذا من باب التعزير، يعني يفعله الإمام إذا رأى فيه مصلحة. قال: وكذلك صفة الضرب، فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف. يعني أيضا إيه حد شرب الخمر فيه نوع من التخفيف في صفة الضرب، يعني الآلة التي يجلد بها أو يضرب بها، فيجوز أن يجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب، ليس بالضرورة أن يجلد بصوت أو ونحوه، ولكن يمكن أن يجلد بجريد أو نعال أو أطراف الثياب. قال: فيجوز أن يقال قتله في 4 من هذا الباب. يعني قال أن حد شارب الخمر فيه يعني أنواع من التعزير، منها يعني نوعية الآلة التي تستعمل في جلده، الشرع وسع فيها لم يحدد آلة معينة، يعني وكذلك في عدد الضربات، يعني جعلها تتراوح بين 40 إلى 80، فقال كذلك أيضا نوع من يعني مما وكل فيه الأمر إلى الحاكم مسألة القتل بعد يعني في 4. قال: وأيضا فإن الله سبحانه قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم. يبقى إذن هذا دليل آخر من القرآن على أن المؤمن لا يكفر بالذنب، وذلك أن قتال المؤمن للمؤمن وإن كان يعني منهيا عنه ومحرما، إلا أن الله تعالى سمى الفريقين المتقاتلين مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهما، فدل هذا على وصفهم بالأخوة، يعني أنهم إخوة، بينهم أخوة الإيمان، يعني حتى لو كان هذا القتال محرما فإن هذا لا يقطع أخوة الإيمان ولا يخرج به المؤمن من الإيمان، فدل هذا على يعني أن يعني المذنب أو تارك الواجب أو الواقع في المحرم لا يكفر ولا يخرج من الملة، لا يكفر كفرا أكبر أو لا يخرج من ملة الإسلام، ولكن ينقص إيمانه. قال: فلما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة. يعني لما خرج الخوارج بدأ الصحابة يعني يحذرون الناس منهم ويروون للناس الأحاديث التي سمعوها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فجاءت بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما. قل بعد الخوارج جاءت المعتزلة، ويعني مؤسسوا مذهب المعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وكانا تلميذين من تلاميذ الحسن البصري، رحمه الله. واعتزل الجماعة، اعتزل طريقة الحسن وطريقة جماعة المسلمين. ولما وجدوا يعني الأحاديث تحذر من الخوارج وتبين ضلالهم، فأرادوا أن ينشئوا مذهبا يعني يؤيد نفس فكرة الخوارج، لكن بطريقة يعني فيها نوع من التستر يعني والتواري، حيث أن مذهب الخوارج قد انكشف بطلانه وانكشف ضلال أهله. فقالوا: أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا، بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين. يعني في كثير من الأحيان عندما تخرج بدعة أو فرقة مبتدعة تضل عن الحق، فيثبت أهل السنة على على المذهب الصحيح. حين تأتي بعض الفرق تريد أن تتوسط بين الحق والباطل، فتيجي تأخذ شيء من الحق وشيء من الباطل. فهذا ما حدث، يعني الخوارج ضلوا في هذا الباب وكفروا يعني أهل الكبائر أو كفروا بالذنوب. وأهل السنة قالوا أصحاب الكبائر يعني هم مؤمنون ناقصوا الإيمان، ونعاملهم في الدنيا معاملة المؤمنين من جهة يعني الصلاة خلفهم والصلاة عليهم إذا ماتوا، ونتزوج منهم ونأكل ذبيحتهم. يعني العصاة في الدنيا يعاملهم السلف معاملة المؤمن، وفي الآخرة لا يخلدون في النار. وفي الآخرة المذهب الحق أنهم لا يخلدون في النار، وأنهم يعني متوعدون بالعذاب لكنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم إن شاء عفى عنهم. والخوارج يكفرونهم في الدنيا وفي الآخرة. فجاء المعتزلة وأحدثوا مذهبا يريدون فيه التوسط بين السلف وبين الخوارج، فقالوا يعني أهل الكبائر نعاملهم في الدنيا معاملة المؤمنين، نأكل من ذبيحتهم ونصلي عليهم ونصلي خلفهم ونتزوج منهم وكذا، نعاملهم معاملة المؤمنين في الدنيا، ولكن في الآخرة هم كفار مخلدون في نار جهنم. فإذا وافقوا مذهب السلف في ماذا وخالفوهم في ماذا؟ ووافقوا الخوارج في ماذا ووافقوهم في ماذا؟ يعني وافقوا مذهب السلف المعتزلة، وافقوا مذهب السلف في المعاملة الدنيوية لأصحاب الكبائر، عاملوهم في الدنيا كمعاملة يعني المسلمين أو المؤمنين، ولكن في الآخرة اعتقدوا فيهم معتقد الخوارج، أن أهل الكبائر يخلدون في نار جهنم، يخلدون في نار جهنم. فإذا المعتزلة نقول وافقوا الخوارج مآلا واختلفوا معهم حالا، وافقوا الخوارج في مآل العصاة، أن الخوارج عندهم أن العصاة يخلدون في نار جهنم، والمعتزلة كذلك عندهم أنهم يخلدون في نار جهنم، لكن اختلفوا معهم حالا في الحكم الدنيوي. فالمعتزلة قالوا لا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا، بل فساق ننزلهم منزلة بين المنزلتين. هذا اسم أهل الكبائر عند المعتزلة، قالوا هم فساق في منزلة بين المنزلتين، يعني منزلة بين الإيمان والكفر، في منزلة بين الإيمان والكفر، فهم يعني يعاملون معاملة المؤمن في الدنيا ويعاملون معاملة الكافر في الآخرة. وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأن يخرج من النار بعد أن يدخلها. هذا مما اتفق فيه الخوارج مع المعتزلة. الخوارج والمعتزلة كلاهما ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وينكر خروج بعض أهل النار منها، لأن أحاديث الشفاعة وهي أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن دخل النار من أمته، لمن دخل النار من أمته يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجهم من النار، ثم يعود ويسجد تحت العرش ويشفع مرة أخرى، فيقول الله تعالى له: أخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، وزن نصف دينار من إيمان، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم بأمر الله تعالى، ثم يشفع مرة ثالثة فيقول الله له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين في قلبهم مثقال ذرة من إيمان. وفي بعض الروايات شفاعة رابعة، يقول له: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، أو في رواية في المرة الرابعة: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فإذا هذا معناه أن الدينار أو نصف دينار أو مثقال ذرة أو كذا، أن هذه الموازين يعني زيادة على لا إله إلا الله، يعني آخر شيء اللي هو يعني قال لا إله إلا الله، وليس عنده أي يعني أي قدر من الإيمان زيادة على كلمة لا إله إلا الله، يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يخرجون من النار يخرجون منها وقد امتحشوا، يعني وصاروا حمما، تفحمت أجسادهم والعياذ بالله تعالى، وصاروا كقطع الفحم، فيغتسلون في نهر يقال له نهر الحياة عند باب الجنة، عند باب الجنة نهر يقال له نهر الحياة، فيؤمر بهم فيغتسلون في نهر الحياة، فترتد إليهم جلودهم ونضرتهم، يعود إليهم جلدهم ويعود إليهم نضرتهم، ثم يدخلون الجنة فيقال لهم الجهنميون، يقول لهم أهل الجنة يسمونهم الجهنميين، فيطلبون من الله تعالى ألا يعني يسميهم أهل الجنة بهذا، لا يريدون أن يذكرهم أحد بهذا، فيعني يتوقفون عن مناداتهم بهذا اللقب بعد هذا. القصد أن هؤلاء عذبوا في النار فترة، عذبوا في النار فترة، فهذا دليل على أنهم ماتوا مصرين على بعض الكبائر، لم يتوبوا منها، أو ماتوا مصرين على بعض الكبائر التي لم يتوبوا منها، لأن اجتناب الكبائر مما يؤدي إلى مغفرة الصغائر كما أخبر الله تعالى، وهؤلاء يعني فعلوا بعض الكبائر ولم يتوبوا منها، الإصرار هو عدم التوبة، يعني ظلوا على كبيرتهم لم يتوبوا منها حتى أدركهم الموت وهم مصرون، يعني غير تائبين، فلهذا دخلوا النار. ثم كونهم أخرجوا منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معناه أنهم ليسوا كافرين، لأنهم لم يخلدوا في النار، فمعناه أنهم ليسوا كافرين. فلهذا أحاديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، والأحاديث التي فيها خروج بعض أهل النار منها بعد أن دخلوها، هذه كلها ترد على الفريقين، على الخوارج وعلى المعتزلة، لأن الفريقين الخوارج والمعتزلة يقولون من دخل النار لا يخرج منها، ويقولون أهل الكبائر يخلدون في النار لا يخرجون منها ويكونون كافرين، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعي، لكن هؤلاء تنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم ليسوا كافرين. قالوا، يعني اللي هم المعتزلة، قالوا: ما الناس إلا رجلان، سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم. قالوا: ما الناس إلا رجلان، سعيد لا يعذب، يعني المؤمن لا يعذب، هذا يدخل الجنة مباشرة، لا يمكن أن يتعرض لعذاب، سيدخل الجنة مباشرة بغير عذاب. أو شقي لا ينعم، الشقي ويدخل النار والعياذ بالله لا يمكن أن ينعم، لا يمكن أن يخرج منها وينعم. إذا من دخل الجنة يدخلها مباشرة بغير تعرض لعذاب عند المعتزلة، ومن دخل النار لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. قالوا والشقي نوعان كافر وفاسق، الشقي نوعان كافر وفاسق، وكلاهما مخلد في النار والعياذ بالله تعالى. قال ولم يوافق الخوارج على تسميتهم كفارا. فإذا إيه اختلافهم مع الخوارج هو في الاسم، ذكرنا يعني مسائل الإيمان يقال لها مسائل الأسماء والأحكام، فهنا اسم إيه اسم أهل الكبائر عند المعتزلة يسمونهم فساقا لكن يحكمون بخلودهم في النار كالخوارج، فاتفقوا مع الخوارج في حقيقة الأمر، وإن اختلفوا معهم في التسمية واتفقوا معهم في المآل لكن اختلفوا في الحكم الدنيوي. قال وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج، يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج، فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له، قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسنة له. يعني هم المعتزلة يردون على الخوارج في بعض المسائل ويوافقونهم في بعض المسائل، فقال يعني كما أن الخوارج يقولون الناس مؤمن لا ذنب له، لأن المؤمن عند الخوارج هو الذي لا ذنب له، لأنه لو كان له ذنب فسيكفر، فالمؤمن لا ذنب له، وكافر لا حسنة له، الكافر حسناته كلها حابطة. فيقول المعتزلة قسموا الناس إلى قسمين برضو، مؤمن لا ذنب له وكافر وفاسق، هؤلاء قسم واحد لا حسنة له، يعني حسناته كلها حابطة وباطلة، لأن الفاسق عندهم يخلد في النار، يعني إذن حسنات الفاسق عندهم كحسنات الكافر أنها مردودة ولا يساب عليها. فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد، فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. يقول يعني لو كانت حسنات الفاسق حابطة، يعني شيخ الإسلام يرد على المعتزلة يقول لو كانت حسنات الفاسق حابطة ولا يساب عليها شيئا لكان يعني ينبغي أن يعامل الفاسق معاملة الكافر في الدنيا، ويكون يعني ممن يستحق القتل، لأن الذنب عندهم مما يعني يخلده في النار، فكان هذا الذنب كان يعتبر كفرا، كان ينبغي أن تعتبروه كفرا. وقد قال تعالى في كتابه، يعني يقول بل إن يعني الفاسق، يعني الشيخ السماد في مقام يعني الجدل والمناقشة مع المعتزلة، يقول لهم الفاسق المفروض أنكم تجعلونه أسوأ حالا من المنافق، لأن المنافق يعني يخفي كفره، يخفي كفره، والفاسق يظهر معصيته التي هي كفر عندكم تخلده في نار جهنم، فالمفروض أنه أسوأ أنه يظهر يعني كفره في الدنيا، فيستحق العقاب أكثر مما يستحق المنافق، أن المنافق يخفي نفاقه. قال وقد قال تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون ذلك الشرك معلقا بمشيئته. هذه الآية الكريمة يعني من يعني أعظم الردود التي يرد بها على الفريقين، على الخوارج والمعتزلة، لأن الله تعالى أخبر أن ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء عفى عنه، فمعناهم أي معصية دون الشرك حتى لو كانت كبيرة من كبائر الذنوب فهي قابلة للمغفرة، أنها تحت مشيئة الله يمكن أن يغفرها الله. هنا طبعا الإشكال الذي عندهم يقولون كيف يجيب الخوارج والمعتزلة عن هذه الآية، يقولون لا هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يقولون يغفره لمن تاب منه، يغفر ما دون ذلك يعني لمن تاب منه فإن الله يغفره، لكن بدون توبة إذا مات على معصية دون الكفر أو دون الشرك فإنه يخلد في النار. فهؤلاء يرد عليهم بأنه في حالة التوبة لا فرق بين الشرك وغيره. طب ما هو الشرك يغفره الله لمن تاب، أليس كذلك؟ لأن الله تعالى قال في الآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك. يعني ليس المشرك إذا تاب غفر الله له؟ يبقى إذن إذا كانت الآية تتكلم عن التائبين، الآية إذا كان الكلام في الآية الكريمة عن التائبين لكان يعني لكانت إيه شاملة للذنوب جميعا بما فيها الشرك، لا فرق بين الشرك وغيره، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن في حق غير التائبين هنا يكون هناك فرق بين الشرك وغيره، ففي حق غير التائبين الشرك لا يغفره الله لمن لم يتوب، وما عدا الشرك فهو تحت مشيئة الله لمن لم يتوب. واضح؟ إذن عندنا في القرآن الكريم آية في التائبين وآية في غير التائبين، أيهما التي في التائبين؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا أو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ التي في التائبين أيهما؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في حق التائبين، يعني الشرك وغيره من تاب منه تاب الله عليه وغفر له. واضح؟ أما في حق غير التائبين إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات وهو مشرك لم يتب من شركه فهذا لا يغفره الله له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من مات على أي ذنب سوى الشرك ولم يتب منه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن الآية التي معنا هذه اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في حق التائبين ولا غير التائبين؟ غير التائبين، غير التائب يعني غير التائب هو إذا كان ذنبه غير الشرك فهو تحت مشيئة الله. إذن الآية فيها رد على الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون أي ذنب دون الشرك، يعني طبعا المعتزلة بعضهم يكفر بالكبائر فقط وبعضهم يكفر بعموم الذنوب، يعني بالذنوب كلها وبعضهم يكفر بالكبائر فقط وكذا، ونفس الشيء فرق الخوارج. فالقصد يعني أن أي ذنب غير الشرك حتى لو كان كبيرة من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه. فهذا معناه أن من أصحاب الكبائر من يعفو الله عنه، وهذا فيه أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار. ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، شيخ الإسلام يقول لا يجوز أن نقول آية ويغفر ما دون ذلك من يشاء هي في حق التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال سبحانه في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب منها. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خصص وعلق، يعني خصصه أنه ذنب دون الشرك وعلقه أي بالمشيئة، فدل هذا على أن آية ويغفر ما دون ذلك في حق غير التائبين. هذا أيضا مما يرد به على الفريقين المعتزلة والخوارج. طيب رد آخر عليهم من القرآن الكريم، طبعا المعتزلة والخوارج أيضا يقال عنهم إيه؟ الوعيدية، يعني هناك لقب يطلق على الفريقين المعتزلة والخوارج يقال الوعيدية، اللي هم أهل الإيه؟ أهل الوعيد الذين غلبوا يعني الوعيد نصوص الوعيد وتوعدوا العصاة بالخلود في النار وكذا، فيقال لهم الوعيدية اللي هم الإيه؟ الخوارج والمعتزلة الذين يحكمون بخلود العصاة في النار. فرد آخر على الوعيدية المعتزلة والخوارج قال وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هنا ما وجه الاستشهاد بهذه الآيات الكريمة؟ أن الله تعالى قسم الذين اصطفاهم وأورثهم الكتاب، الذين أعطاهم الكتاب أي القرآن، والذين اصطفاهم الله تعالى وجعلهم من المسلمين، قسمهم الله تعالى إلى ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم قال عن الفرق الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات إيه؟ جنات عدن يدخلونها. ولهذا قال بعض السلف، يعني قال حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، وبعضهم قال بماء العينين، يعني أنها الواو اللي هي في قوله يدخلونها، إن هذا الموضع يعني الوحيد في القرآن الذي فيه يعني وعد الظالم لنفسه بأن يدخل الجنة. دائما أن الظالم لنفسه يرد في سياق وعيد وتحذير وكذا، لكن في هذه الآية أخبر الله تعالى أن الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم إيه؟ يدخلون الجنة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وكلها برضو الضمائر تعود على الفرق الثلاثة كلها، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فالشاهد من الآية أن الظالم لنفسه وعده الله تعالى بدخول الجنة، إذن حتى لو عذب ظالم لنفسه هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه الله تعالى فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رد على الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون الظالم لنفسه مخلد في نار جهنم لا يمكن أن يدخل الجنة. قال فقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أورثها الكتاب واصطفاها، قسمهم الله ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان، كما سنذكره إن شاء الله. يعني قال إيه؟ السابق بالخيرات هم أهل الإحسان، والمقتصد هم أهل الإيمان الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. إذن إيه؟ السابق بالخيرات هم الذين يعني زادوا على الإيمان، أنهم زادوا على فعل الواجبات وترك المحرمات، زادوا على ذلك التقرب بالمستحبات وترك المكروهات، فهؤلاء أهل الإحسان اللي هم يعني فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وزادوا على هذا بفعل المستحبات وترك المكروهات. وأهل الإيمان هم المقتصد الذي اقتصد، يعني فعل الواجبات وترك المحرمات واقتصر على هذا. والظالم لنفسه هو الذي يعني فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات أو ترك بعض الواجبات. قال ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق. يقول هنا شيخ الإسلام طبعا إيه هؤلاء كيف يردون على هذه الآية الكريمة، الخوارج المعتزلة يردون على هذه الآية الكريمة كيف؟ يقول لك الظالم لنفسه المقصود به هنا إيه؟ يعني أهل الصغائر الذين اجتنبوا الكبائر. يعني الخوارج والمعتزلة عندهم أن الظالم لنفسه في هذه الآية يقول لك هؤلاء الذين اجتنبوا كبائر الذنوب وقعوا في بعض الصغائر، أو يقولون هم التائبون الذين يعني لو وقعوا في بعض الكبائر فقد تابوا منها، لكن لا يمكن أن يكون من قسم الظالم لنفسه عندهم شخص فعل كبيرة ولم يتب منها، لأن هذا عندهم كافر مخلد في جهنم. فيقول الظالم لنفسه الذي وعد بدخول الجنة هو إيه؟ إما أنه يعني من أهل الصغائر وقد اجتنب الكبائر كلها، أو أنه يعني فعل كبيرة وتاب منها. فشيخ الإسلام رحمه الله يرد عليهم يقول الذي يعني تاب من الكبائر فهذا إما مقتصد وإما سابق بالخيرات، وكذلك الذي اجتنب الكبائر ويقع في بعض الصغائر، قال فهذا أيضا من قسم المقتصد أو السابق بالخيرات. قال فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو من ذنب، يعني وإلا لكان إيه لا يوجد يعني مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قسم المقتصد ولا في قسم السابق بالخيرات، لو كان كل من فعل صغيرة وإن كان مجتنب الكبائر فهو ظالم لنفسه لكان معنى هذا أن الأمة كلها إيه من قسم الظالم لنفسه، وكذلك لو كان التائبون من قسم الظالم لنفسه، يعني حتى المذنب الذي تاب فهو ظالم لنفسه، كان معنى هذا أن الأمة كلها قسم واحد وهو قسم الظالم لنفسه. لكن الآية لما جعلت قسم الظالم لنفسه وقسم المقتصد وقسم السابق بالخيرات، فقال الظالم لنفسه ليس المقصود به من تاب من الكبائر، وليس المقصود به من اجتنب الكبائر، ولكن الظالم لنفسه هنا قال هو إيه من وقع في بعض الكبائر ولم يتب منها، فهو من قسم الظالم لنفسه. قال لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا، كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات. يقول من وقع في كبيرة وتاب منها فهو مقتصد أو سابق بالخيرات، إذا كان تائبا من جميع الكبائر التي وقع فيها فهو مقتصد أو سابق بالخيرات، وكذلك من كان مجتنبا لجميع الكبائر ويقع في بعض الصغائر فهو أيضا من المقتصد أو السابق بالخيرات. لماذا؟ لأن اجتناب الكبائر في حد ذاته سبب لتكفير الصغائر، فهذه الصغائر التي وقع فيها تكون يعني قد محاها الله تعالى باجتناب الكبائر، لأن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا. فقال إذن إيه؟ لا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب في النار يطهره من إيه؟ من خطايا. فإن أو في الدنيا، طبعا هو سيأتي شيخ الإسلام رحمه الله سيذكر الآن يعني مكفرات الذنوب وأنها إيه 10 أسباب تكفر بها الذنوب أو الخطر. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما يصيب المؤمن من المصائب مما يجزى به ويكفر عنه خطاياه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى. قالوا الفرق بين الإيه الهم والحزن والغم، الهم اللي هو يتعلق بالمستقبل، يعني تخوف الإنسان من يعني من مصيبة تحل به في المستقبل، من شر ينزل به، بلاء ينزل به، أو انقطاع نعمة في المستقبل، فهذا هو الهم اللي هو يعني تخوف الإنسان، انشغال قلبه أو تألم قلبه من التخوف من فقدان نعمة أو حلول نقمة في المستقبل، فهذا الهم. والحزن اللي هو على الماضي، الحزن اللي هو على الماضي يعني تذكر الإنسان مصيبة حلت به في الماضي أو نعمة فقدها في الماضي. والغم هو الحاضر، يعني أن يكون واقعا في الحال، المصيبة التي انشغال قلبه بمصيبة واقعة في الحال أو نعمة فقدت في الحال فانشغال قلبه بها هذا يسمى الغم. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا هذا كله إيه مما يكفر الخطايا. وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا. قال أبو بكر جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا، من يعمل سوءا يجز به. فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون به. فذلك مما تجزون به، إذا ما يصيب الإنسان من حزن أو تعب أو مرض فإن ذلك مما يجزى به. إذن من يعمل سوءا يجزى به، ليس المقصود بالضرورة أنه يجزى به يعني يعذب به في الآخرة، ولكن قد يعني يعجل له شيء من التعب أو الحزن في الدنيا أو حتى الشوكة يشاكها، يكون هذا مما يكفر عن الإنسان سيئاته. لهذا يعني الإمام البخاري رحمه الله في صحيح يقول كتاب المرضى وقول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، فجعل من المرض مما يعني يكفر به السيئات عن المؤمن. قال وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار، وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين. وهذه الأحاديث يعني حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج أقواما من النار بعد أن دخلوها، فهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منه. الوعيدية هذه تشمل من؟ الخوارج والمعتزلة. وعلى المرجئة الواقفة، يعني هذه الحديث حجة أيضا على فرقة أخرى وهم المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا، كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. يقول هذه الحديث ترد أيضا على فرقة وهم المرجئة الواقفة يقولون لا ندري هل يدخل النار أحد من أهل التوحيد أم لا، يعني قالوا لو كان أهل التوحيد يعني عندهم احتمال أن أي موحد لا يمكن أن يدخل النار مهما فعل من الذنوب، فهذا يرد عليهم لأن الأحاديث ذكرت أن قوما من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها، فمعناها أنه يجب أن نقطع بأن بعض أهل التوحيد سيدخلون النار ثم يخرجون منها. فيترد على هؤلاء الذين قالوا أهل التوحيد لا يدخلون النار أصلا، والذين قالوا أهل التوحيد من دخل منهم النار لن يخرج منها، فالحديث فيها أن بعض أهل التوحيد يدخل النار ثم يخرج منها، فيترد على من قال لا يدخلون النار أصلا، وترد على من قال يدخلونها ولا يخرجون منها. قال وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. قل يعني يحكون في الكتب عن بعض غلاة المرجئة. احنا ذكرنا المرجئة هم كل من أخرج العمل من الإيمان وقال يعني إن العمل ليس من الإيمان، وعند المرجئة أن المؤمن العاصي أو ناقص الإيمان يسمونه مؤمنا كامل الإيمان طالما كان يعني مصدقا. بعضهم يقول الإيمان هو التصديق، فكل من صدق فهو مؤمن كامل الإيمان مهما فعل من الكبائر ومهما ترك من الواجبات فهو مؤمن كامل الإيمان. فيقول يعني المرجئة يعني يحكى في الكتب يعني عن بعض غلاة المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار أحد من أهل التوحيد، كل أهل التوحيد سيدخلون الجنة مهما فعلوا من كبائر الذنوب ومهما تركوا من الواجبات كلهم سيدخلون الجنة بغير عذاب، يعني لن يعذبوا أصلا وسيدخلون الجنة مباشرة. فقال هذا القول يعني لم نجد قائلا يعني من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول، يعني يحكى عن أقوام مجهولين لا يعرف أحد من أهل العلم يعني يتبنى هذا القول ويذكر عنه. قال وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته، اللي هو الصحابي اللي هو عبد الله الذي يلقب بحمار، جلد مرات ومع هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته، ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك، لأن إيه؟ لأنه من أحب الله تعالى أحبه الله، جزاء من جنس العمل، وقال تعالى يحبهم ويحبونه، الذين يحبون الله فإن الله تعالى يحبهم بقدر ذلك، يعني لكن محبة الله تعالى للمؤمنين على قدر إيمانهم، فهذا العاصي يعني معه قدر من محبة الله تعالى له، وهذا دليل على أنه ليس كافرا ولا مخلدا في النار. قال وأيضا فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان فيهم مصطح بن أساسة وكان من أهل بدر، يعني هذا دليل على أنه يعني قد يقع شخص من المؤمنين في كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا مصطح رضي الله عنه كان بدريا من أهل بدر، ووقع في يعني قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه. وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر ألا يصله، يعني كان قريبا لأبي بكر وكان مسكينا، وكان أبو بكر يحسن إليه وينفق عليه، كان أبو بكر رضي الله عنه دائما يعطيه وينفق عليه، فلما وقع في يعني قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فحلف أبو بكر أن يقطع عنه الصلة، يعني قال لن أصله بعد ذلك ولن أنفق عليه بعد هذا، فعاتب الله تعالى أبا بكر الصديق، وأنزل الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي يعني ولا يحلف في قراءة أبي جعفر، ولا يتألى أولو الفضل منكم، ولا يأتلي أو يتألى يعني يحلف أو يقسم، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أولو الفضل منكم والسعة مقصود به أبو بكر الصديق، أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مقصود به مصطح، فقد كان قريبا مسكينا مهاجرا، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وكفر عن يمينه رضي الله عنه وعاد إلى الإنفاق على مصطح وعفى عنه وصفح رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن الله تعالى يعني ذكر مصطحا في سياق يعني ثناء عليه وأمر بالإحسان إليه، رغم أنه يعني أخطأ هذا الخطأ. قال وإن قيل إن مصطحا وأمثاله تابوا، لكن الله لم يشرط في الأمر بالعفو عنهم والصفح والإحسان إليهم التوبة، يعني قد يقول قائل طيب هنا إنما أمر الله بهذا لأن مصطحا تاب، فيقول شيخ الإسلام هذه الآية يعني دائما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وإن كانت نزلت في سبب خاص إلا أنها يعني لفظها عام في كل حادثة مشابهة، يأمر الله تعالى بالعفو والصفح حتى وإن لم يتب هذا المذنب. قال وكذلك حاطب بن أبي بلتعم كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان بدريا، يعني شيخ الإسلام رحمه الله يذكر هنا يعني أمثلة تبين أنه قد يجتمع في الإنسان يعني إيمان ويعني معصية، وأن هذه المعصية لا تخرجه عن الإيمان ولا تستوجب خلوده في النار، بل قد يكون له من الحسنات يعني العظيمة ما يكفر عنه معصيته هذه ولو كانت من الكبائر، لكون حسناته يعني أكبر منها وأعظم، فإن هناك ميزانا عند الله تعالى. فيقول حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كاتب المشركين، قصة المعروفة يعني في السيرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح مكة ويغزو أهل مكة، فحاطب بن أبي بلتعة أرسل كتابا مع امرأة يعني مشركة، أرسل معها كتابا ووضعته المرأة في ضفائر شعرها، وأمرها أن توصل الكتاب إلى أهل مكة، وكتب لهم في هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قادم لغزوكم وقتالكم، حتى يستعدوا يعني لقتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي على هذا الأمر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وأمرهما أن يدركا هذه المرأة، وأخبرهما أنهما سيدركاها يعني في واد قبل مكة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم صفة المرأة وأن يأخذوا منها الكتاب قبل أن تسلمه إلى المشركين. وبالفعل ذهب علي رضي الله عنه والزبير وأدرك المرأة في وادي نخلة بالقرب من مكة قبل أن تصل إلى مكة، وأمرها علي أن تحضر أن تخرج الكتاب. قالت ليس معها كتاب. قالوا الكتاب الذي أعطاك إياه حاطب. فقالت ليس معها كتاب وأنكرت وكذا. فقال علي لتخرجن الكتاب أو لأجردن الثياب، لتخرجن الكتاب أو لأجردن ثيابك وأفتشك حتى أخرجه. فخافت المرأة وأخرجت الكتاب من من ضفر شعرها، من ضفائر شعرها، وأعطته لعلي وقرأوه، أعطوه للنبي، أخذوه يعني وذهبوا به للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأه، فإذا فيه كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. وحاطب كان بدريا، شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد عمر قتله قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، وكذا أراد أن يقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهنا يعني رغم يعني عظم هذا الذنب إلا أنه كان له طاعة أعظم منها كانت سببا في تكفير هذا الذنب يعني ومحوه. قال وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أخبر الله تعالى في القرآن أنه قد رضي عنهم، وكانوا 1500 صحابي. فالصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا 1500 صحابي رضي الله عنه. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا. يعني هنا ما وجه الفضيلة للصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة أو الذين شهدوا بدرا؟ إذا كانت ذنوبهم لا تغفر إلا بالتوبة لكانوا في هذا مثلهم مثل غيرهم، وكل المؤمنين إذا تابوا غفر الله لهم، كل من تاب فإن الله تعالى يغفر له. إذن لا يكون هناك مزية لهم على غيرهم، لكن هم مزيتهم على غيرهم أن الله تعالى غفر لهم وإن لم يتوبوا. بماذا؟ بحسنتهم العظيمة، يعني لهم حسنة عظيمة هي أكبر من أي سيئة أخرى يقعون فيها، فحتى لو وقعوا في سيئة ولم يتوبوا منها فإن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومن بايع تحت الشجرة فإن الله تعالى رضي عنهم ولن يدخل النار أحد منهم. فهؤلاء لهم مزية على غيرهم أن لهم يعني حسنة عظيمة، فكانت حسنتهم هذه العظيمة سببا في تكفير سيئاتهم وإن لم يتوبوا منه. وإلا فإنه لو كان يعني هذه النصوص لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة يعني بشرط أن يتوب من ذنوبه لما كان لهم مزية على غيره. وكذلك أهل بدر لو كانوا يعني اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بس بشرط أن تتوبوا لما كان لهم مزية ولا كان للكلام يعني فائدة. فإذا هنا شيخ الإسلام يقول هذه النصوص تفيد أن بعض الحسنات يكون لها يعني فضل عند الله سبحانه وتعالى أنها تكون سببا في تكفير السيئات وإن لم يتب منها صاحبها. وهذا فيه رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون من مات على يعني معصية لم يتب منها خلد في نار جهنم. فهنا النصوص تفيد أن بعض المعاصي تكون مكفرة بحسنات وإن لم يتب صاحبها. قال والحديث يعني وإلا فالاختصاص لأولئك بهذا والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. الحديث يقتضي المغفرة، أن سبب المغفرة لهم ليس أنهم تابوا، ولكن سبب المغفرة أنهم من أهل بدر أو أنهم من أهل بيعة الرضوان، فهذا هو سبب مغفرة ذنب، وليس سبب المغفرة أنه تاب. قال: وإن قيل إن هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له صغائر إلا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا، وأن هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور له. يعني يقول أيضا يعني من أجوبة الخوارج والمعتزلة عن هذه الأحاديث، يقولون الله تعالى غفر لأهل بدر وغفر لأهل بيعة الرضوان لأنه لم يكن لهم إلا صغائر، ليسوا من أهل الكبائر، فلذلك غفرت لهم الصغائر بشهود بدر أو يعني بشهود بيعة الرضوان. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: لو كان يعني ليس لهم إلا صغائر فقط، وأن يعني شهود بدر أو شهود بيعة الرضوان يعني يكفر الصغائر فقط دون الكبائر، لما كان لهم مزية على غيرهم من الأمة، لأن أي شخص من أمة المسلمين اجتنب الكبائر فهو موعود بتكفير الصغائر، وإن لم يشهد بدرا ولا شهد بيعة الرضوان. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا أي مؤمن اجتنب الكبائر فإن الله تعالى سيكفر عنه الصغائر، وإن لم يشهد بدرا ولا بيعة الرضوان. إذا ما المزية لمن شهد بدرا أو شهد بيعة الرضوان؟ فيقول: المزية لهم أنهم يعني على تجويز، أنهم حتى لو فرض أن أحدهم وقع في كبيرة فستكون مغفورة له بإذن الله بسبب شهوده بدرا أو شهوده بيعة الرضوان وإن لم يتوب. فدل هذا يعني هذا في سياق الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون من أتى كبيرة ولم يتوب فهو مخلد في النار. قال: وأيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب. دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب. التوبة سبب واحد من هذه الأسباب، وهناك 9 أسباب أخرى غير التوبة، يعني حتى لو لم يتب فهناك 9 أسباب أخرى غير التوبة تكون سببا في زوال عقوبة الذنب، أن الإنسان لا يعاقب على الذنب إذا يعني كان عنده سبب واحد من هذه الأسباب 10، ومنها التوبة. يعني ليست التوبة هي السبب الوحيد فقط، وهذا الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج عندهم أن عقوبة الذنب لا تزول إلا بالتوبة، لكن أهل السنة عندهم أن عقوبة الذنب قد تزول ولو لم يتب، قد تزول ولو لم يتب إذا وجد عنده سبب من الأسباب 9 الأخرى التي هي غير التوبة. فقال: بنحو 10 أسباب، أحدها التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، كون التوبة سبب يعني لمنع العذاب ومنع العقوبة عن العبد، هذا متفق عليه بين المسلمين، يعني هذا ليس محل اختلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. وقال تعالى: أولم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأمثال ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي فيها أن الله تعالى يتوب على من تاب، من تاب تاب الله عليه. طيب، إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني لمغفرة الذنب الاستغفار. الاستغفار، وهنا شيخ الإسلام رحمه الله سيوضح أن الاستغفار سبب مستقل غير التوبة، يعني لو استغفر حتى ولو لم يتب فإن الاستغفار سبب لمغفرة الذنب ولو لم يتب. يعني طبعا إذا جمع بين التوبة والاستغفار هذا زيادة خير على خير، بس هو هنا يريد أن يقرر أن الاستغفار سبب مستقل غير التوبة، وأنه من استغفر حتى ولو لم يتب فإن الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب ولو لم يتب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا ليس السبب يعني ليس القصد من إيراد هذه المسائل، يعني نحن في درس علم في الرد على الخوارج والمعتزلة وكذا، ليس القصد يعني أن المؤمن يعني يتمادى في الذنوب اعتمادا على هذه الأسباب وكذا، ولكن القصد أنه في سياق الرد على من غلا في جانب الوعيد وتوعد العصاة بالخلود في نار جهنم وكذا، فنرد عليهم إيه بهذه النصوص. لكن دائما المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، يعني فهذه نصوص الرجاء نرد بها على الوعيدية، وفي المقابل نصوص الوعيد نرد بها على المرجاء. السبب الثاني الاستغفار، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني ويعاقب به، لأنه يعني خاف من عقاب الله فاستغفر. قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال ذلك في الثالثة أو الرابعة، يعني في الثالثة أو الرابعة قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، يعني طالما أنه يستغفر فإن الله تعالى وعده بالمغفرة. وفي صحيح مسلم عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. هذا في صحيح مسلم. قال: وقد يقال على هذا الوجه الاستغفار هو مع التوبة، يعني قد يقول قائل: الاستغفار هنا هو المقصود به الاستغفار الذي مع التوبة وليس الاستغفار بدون توبة، كما جاء في حديث: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 100 مرة. وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، يعني قال: وقد يقال إن الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، وبسط هذا له موضع آخر، فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في كل تائب، وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين. يعني يقول الاستغفار إذا كان مع التوبة، الاستغفار قد يكون مع التوبة وقد يكون بدون توبة، فالاستغفار مع التوبة هذا إن شاء الله يغفر به لجميع المذنبين، هذا يغفر به لجميع المذنبين إذا جمعوا بين الاستغفار والتوبة. وأما الاستغفار بدون توبة قال فهذا يغفر به لبعض المذنبين وليس لكل من استغفر بدون توبة يغفر له، لذلك يظل المذنب الذي لم يتب واستغفر فقط يظل يعني معرضا للوعيد، ليس بالضرورة أن يغفر له، قد يغفر له وقد لا يغفر له. قال: في حق بعض، فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب. يقول الاستغفار يعني يكون سببا يعني مستقلا غير التوبة في حق بعض المستغفرين. من هم هؤلاء البعض؟ قال: هم الذين يحصل لهم مع الاستغفار خشية وإنابة، يحصل لهم خشية لله سبحانه وتعالى، وإن كانوا لا يزالون على الذنب لكن يخشون عقوبة الله، فيعني هذه الخشية التي تحصل في قلوبهم أثناء الاستغفار يعني تمحو الذنوب. كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات. يعني كلمة لا إله إلا الله قالها رجل فغفر الله له جميع سيئاته، لكن هذا ليس في حق كل من قال لا إله إلا الله، لأن الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ناسا ممن يقول لا إله إلا الله سيعذبون في النار وسيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل من قال لا إله إلا الله غفرت له جميع ذنوبه. ما الفرق بين هذا وهذا؟ يقول يعني لعل الذي قال لا إله إلا الله هو حديث صاحب البطاقة، حديث المشهور يعني اللي هو يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخرج له 99 سجلا من السيئات مد البصر. رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصاح به يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويخرج له 99 سجلا من السيئات مد البصر، فيقول الله له: هل تنكر من ذلك شيئا؟ يقول: لا يا رب. يقول الله تعالى: هل ظلمك حفظتي الكاتبون أو كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى له: هل لك حسنة؟ توضع السيئات في ويؤمر بالميزان فينصب، وتوضع السيئات في صحفة السيئات، في كفة السيئات. ويقول الله تعالى له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. لا يذكر حسنة عملها، يعني الرجل معترف على نفسه ولا يذكر حسنة عملها والعياذ بالله. فيقول الله تعالى له: بلى إن لك عندنا حسنة، بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول الرجل: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لن تظلم اليوم شيئا، إنك لن تظلم اليوم شيئا. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجع كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسقل مع اسم الله شيء. حديث في مسند أحمد وسنن ابن ماجه وغيره. ففي هذا الحديث يعني أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله، وكانت هذه الكلمة سببا في تكفير سيئات ملأت 99 سجلا مد البصر. لكن هل هذا في حق كل من قال لا إله إلا الله؟ لا، ليس كذلك، لأن هناك من قال لا إله إلا الله وسيعذب في النار. فيقول شيخ الإسلام: لعل هذا الرجل يعني قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات، يعني قالها وفي قلبه صدق وإخلاص كان يعني ماحيا لهذه السيئات، بينما يعني آخرون ربما قالوها ولم يكن عندهم يعني هذا القدر من الصدق والإخلاص الذي يكفي لمحو السيئات. فيقول كذلك نفس الشيء في الاستغفار. الاستغفار هو يعني سبب مستقل للمغفرة غير التوبة، لكن ليس معنى هذا أن كل من استغفر من غير التائبين غفر له، وإنما إذا كان مع هذا الاستغفار خشية لله تعالى وخوف من عقابه، يعني كان مصاحبا للاستغفار حتى ولو لم يتب، فإنه قد يكون هذا سببا في مغفرة الذنوب. بينما يعني قد يوجد آخرون يستغفرون بلسانهم وليس في قلبهم خشية ولا يعني إنابة ولا كذا، فربما لا ينفعهم هذا الاستغفار أو لا يكفيهم في محو الذنوب. قال: وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذاك من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث في الصحيحين أيضا عن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل. امرأة بغي، والبغي يعني هي والعياذ بالله يعني ليست التي زنت مرة أو كذا، وإنما التي يعني تحترف هذا الزنا والعياذ بالله، يعني تداوم عليه يعني، وقد تكون مأجورة على بأجر يعني، أو تتقاضى مالا أو أجرة. فامرأة بغية من بغايا بني إسرائيل مرت يعني كانت تمر في الصحراء، فاشتد بها العطش، فذهبت إلى بئر تستقي الماء، فوجدت كلبا يلهث يأكل السرى من العطش، فنزعت خفها فسقت يعني فجلبت به الماء وسقت به الكلب، فشكر الله لها فغفر لها، فشكر الله لها فغفر لها. فيقول أيضا يعني ليس معنى هذا أن كل بغي يعني سقت كلبا أنها سيغفر لها بهذا، ولكن يعني هذه المرأة يقول لعلها يعني عندما سقت الكلب يعني قام في قلبها من الإيمان يعني الذي وجد في قلبها مع هذا العمل الصالح، ما كان يعني سببا في تكفير ذنوبها. قال: وأمثال ذلك كثير. هذا السبب الثاني. يأتي السبب الثالث وهو الحسنات الماحية، نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. الحسنات الماحية، الحسنات أيضا تذهب السيئات وتمحو السيئات كما أخبر الله تعالى، ونؤجل هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم، آمين يا رب. نعم، أخونا يسأل يعني عمن ورد فيهم الحديث يعني أول من استعر بهم النار والعياذ بالله، يعني عالم أو قارئ ومتصدق وشهيد والعياذ بالله. أما القارئ فيقول أو العالم يقال تعلمت العلم وعلمته فيك، يعرفه الله نعمه ويقول له ماذا عملت فيها، قلت تعلمت العلم وعلمته الناس، فيقول الله تعالى له كذبت إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. ورجل متصدق يعرفه الله نعمه ويقول له ماذا عملت فيها، فيقول يعني أنفقت المال في سبيلك وتصدقت وكذا، فيقول الله تعالى له كذبت إنما تصدقت ليقال جواد وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. والثالث شهيد يعرفه الله نعمه ويقول ماذا عملت فيها، فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول كذبت إنما قاتلت ليقال جريء أو وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. فأخونا يسأل هل هؤلاء ممن يعني يخرجون من النار بعد أن دخلوها أو كذا؟ والله على حسب يعني هؤلاء، يعني هؤلاء طبعا يعني ليس المقصود بهم ثلاثة أشخاص بأعيانهم، وإنما ثلاثة أنواع من الناس ممن فعلوا هذه الأعمال رياء وسمعة والعياذ بالله ولم يقصدوا بها ثواب الله تعالى. فهؤلاء يعني من كان منهم يعني في قلبه يعني الحد يعني عنده من الإيمان، يعني الحد الأدنى الذي يعصمه من الخلود في النار، والحد الأدنى الذي يعصمه من الخلود في النار اللي هو إيه؟ قول القلب اللي هو التصديق بهذا الدين، وقول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين، وأصل أعمال القلوب وجنس أعمال الجوارح يعني من الطاعات أو كذا، يعني كان عنده الحد الأدنى الذي يعصمه من الخلود في النار، فهذا معناه أنه سيعذب فترة ثم يخرج منها ويدخل الجنة. لكن قد يكون هؤلاء من المنافقين والعياذ بالله الذين يبطنون الكفر والكيد للإسلام وتظاهروا بهذه الأعمال يعني أمام الناس، وكانوا في قلبهم يعني لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا كذا، فهؤلاء يكونون مخلدين في النار. يعني على حسب يعني ما معهم، هل معهم من الإيمان ما هو ركن مما ينجيهم من الخلود، إذا كانوا كذلك فهم سيخرجون، وإذا كانوا منافقين في الباطن يبطنون الكفر والكيد للإسلام وتظاهروا بهذه الأعمال أمام الناس، فهؤلاء يخلدون في النار والعياذ بالله. نعم نعم مسألة لعن المعين، هل هناك أدلة يعني تبيح لعن المعين؟ في الحقيقة يعني كما ذكرنا هي من مسائل يعني الخلاف في لعن كافر معين أو ظالم معين. العلماء يعني على أقوال، يعني جمهورهم يمنع لعن المعين لأنه حتى لو كان كافرا معينا لعله يتوب، لعله يسلم قبل موته، لعله كذا. وبالنسبة للظالم المعين أيضا قالوا لا يلعن، يعني لأنه يعني طالما معه أصل الإيمان وكذا. لكن فريق آخر يعني قالوا بجواز لعن الكافر المعين دون الظالم المعين، وبعضهم قال بجواز لعن الكافر المعين والظالم المعين. ومن ضمن أدلتهم حديث في سنن أبي داود أن رجلا يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، أن جاره يعني يظلمه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه إلى الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمشتكي أخرج متاعك إلى الطريق، فذهب الرجل وأخرج متاعه إلى الطريق، أساس البيت كده وعفش البيت، وطلع وضعه في الطريق، فجعل الناس كلما مروا كوحات السرير والفراش في الطريق والأساس يسألونه ما هذا، فيقول يعني جاري يؤذيني وشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيلعنونه. قال فيلعنونه، فجعلوا يلعنون هذا الرجل، فقالوا يعني هذا فيه لعن رجل معين يعني، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني، ولم وأن هذا مما يدخل في لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أو كذا. يعني فريق أخذ بمثل هذه النصوص، وكان في حقيقة يعني فيها مناقشات، يعني لأن اللعن يعني النصوص التي وردت فيها لعن أشخاص معينين نوقشت يعني بأنها إيه، قد يكون اللعن بمعنى السب، أو يعني اللعن ليس دائما بمعنى لعنه الله، يعني استعمال هذه اللفظة الدعاء عليه بأن يطرده الله من رحمته، قد يأتي اللعن بمعنى السب أو كذا. وفي حديث المتبرجات يعني من ضمن الأدلة أيضا استدلوا بحديث العنوهن فإنهن ملعونات. بس أيضا قالوا هذا في لعن يعني جنس وليس لعن شخص معين. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المتبرجات يعني الكاسيات العاريات كذا، قال لعنوهن فإنهن ملعونات. بس قالوا هذا أيضا إيه، الجمهور يقولون هذا لعن جنس وليس لعن شخص معين. في حديث لعن الملائكة للمرأة التي تهجر فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، فقالوا هذا لعن من الملائكة لامرأة معينة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويلعنون امرأة بعينها حتى تصبح. وطبعا النقاش يعني قال مسألة اقتداء الإنس بفعل الملائكة، يعني هل فعل الملائكة هو تشريع للإنس يعني أو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو كيف، فيها برضو نقاش من هذه الجهة. يعني في الحقيقة الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز لعن المعين كلها يعني فيها مجال للنقاش وكذا، فإذا اجتنبه المسلم كان أحوط يعني وأبرأ لذمته يعني إن شاء الله. طيب إن شاء الله آخر سؤال عشان نتأخر. هل الخوارج لا يزالون موجودين الآن؟ نعم، قلنا الخوارج منهم الإباضية الذين هم يعني المذهب الرسمي لدولة سلطنة عمان يعني الآن، ومنهم مجموعة كبيرة في الجزائر وفي ليبيا وفي زنجبار وكذا، هؤلاء فرقة من الخوارج، لكن يعني مذهبهم أقرب إلى المعتزلة. يعني هم الإباضية يقولون رغم أنهم من الخوارج لكن يعني يعاملون أهل الكبائر في الدنيا معاملة المؤمن، يقولون لعله يتوب قبل الموت وكذا، فيعاملونه معاملة المؤمن على أساس أنه قد يتوب قبل الموت، فإذا مات مصرا على كبيرته حكموا بخلوده في النار وكفره وكذا. وكذلك الجماعات التي يقال لها جماعات التكفير والهجرة وكذا، بعض الجماعات التي خرجت في بعض البلاد الإسلامية وكذا تكفر أهل الكبائر، فكل من يكفر أهل الكبائر فهو من هؤلاء، يعني يوجد لا يزالون يعني موجودين. ووردت بعض الأحاديث تفيد يعني بأن الخوارج سيظلون موجودين في الأمة إلى يوم القيامة، يعني كلما يعني كلما انقضى جيل منهم خرج جيل آخر يعني. نعم، بارك الله فيكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل تفضل. حكم الخوارج، يعني طبعا العلماء اختلفوا في تكفير الخوارج على قولين، بعضهم يكفرهم وبعضهم لا يكفرهم. الصواب عدم تكفيرهم، يعني الصواب المنقول عن علي رضي الله عنه وكذا أنه لم يكفرهم، وأنه لما قاتل الخوارج وقتلهم صلى عليهم وعملهم معاملة المسلمين وكذا، وقال له أصحابه أكفار هم عن الخوارج؟ فقال من الكفر فروا. قالوا أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء يكثرون ذكر الله. فقالوا فماذا نقول؟ قال إخواننا بغوا علينا. يعني القول المشهور يعني عن الصحابة وعن جمهور العلماء يعني أن الخوارج ليسوا كفارا، وأنهم يعاملون معاملة المسلم، وإن كانوا يعني يحكم عليهم بأنهم من أهل البدع وأنهم من الضالين وكذا، لكن لا يكفرون يعني. طيب هذا وصلى الله وسلم على محمد.